من سلسلة لقاء الباب المفتوح. يوم الخميس التاسع من شهر محرم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جلسة مباركة وموفقة. في هذه الأيام يكثر السؤال عما جرى على جمهورية البوسنة والهرسك، وهل يعتبر الدفاع عنهم جهادا في سبيل الله، وهل يجب علينا أن نساعدهم، بالمال والرجال. وحسب ما بلغنا أن القوم من المسلمين، وإن كانوا يجهلون كثيرا، لأن الدولة الشيوعية التي احتضنتهم مدة طويلة حالت بينهم وبين الوصول إلى الدين الإسلامي علما وعملا. وإننا ولله الحمد نرى من الشباب من ذهب إليهم في هذه الآونة الأخيرة وفتحوا هناك مركزا لتعليم الدين الإسلامي، وجمعوا له ما تيسر من الأموال، وجلبوا له ما تيسر من طلبة العلم الذين يبلغونهم دين الله عز وجل. وكان ذلك برئاسة أو إدارة الأخ عقيل بن عبد العزيز العقيل، أخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. والرجل كان نشيطا وله عمل مشكور، إبان الحرب الأفغانية، ونسأل الله له التوفيق. أما بالنسبة لمساعدتنا لهم فالواجب علينا أن نساعدهم بما نستطيع من مال أو رجال، بشرط أن يكون لهذه المساعدة نفع مجدي، لأن الدفاع عن إخواننا المسلمين واجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمساعدة لا بد أن تكون واقعة موقعها، بحيث نعلم أن ذلك نافع. وقد حدثني بعض الرجال الذين لهم خبرة ومعرفة أنه لما قدم أحد وزرائهم إلى هذا البلد واتصل ببعض الشخصيات تشاوروا فيما بينهم ما الذي يجدي في مساعدتهم، فرأوا أن أهم شيء في الوقت الحاضر أن يساعدوا بالمال من أجل توفير الغذاء واللباس والسكن، إذ أن أولئك الطغاة الصرفيين قد أحاطوا بهم، ودخول السلاح عليهم صعب، ربما عليكم السلام ربما يؤخذ السلاح قبل أن يصل إليهم، وربما يشترون السلاح بثمن غالي من بعض الدول، وقد يكون صالحا للاستعمال وقد يكون غير صالح، وقد يدمر. فالمال خير ما نساعدهم فيه الآن، والإنسان يبذل ما يستطيع ويتيسر له في هذا. وكذلك أيضا نساعدهم بالدعاء، سواء في القنوت الذي أمر به ولي الأمر، أو في الدعاء في غير هذه الحال، بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم ويخذل أعدائهم. هذا ما أردت أن أبين عن حال هؤلاء الجماعة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كروبهم ويكشف غمومهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآن إلى أسئلة. من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى؟ جزاك الله خير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا السؤال أن يقال النوافل نوعان، نوع له سبب ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك تحية المسجد. لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب مضبوطة بسبب، فإذا فاتت المشروعية. ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض مثلا أو النفساء أو المريض، فالظاهر أيضا أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم. تحلل من عمرته بعدما طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج، ماذا يلزمه؟ جزاك الله. الظاهر لأنه باق على تمتع، ولكنه يلزمه لترك الحلق أو التقصير يلزمه فدية، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه فدية. فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه. أما النسك فهو تمتع، لأن هذه هي نيته. نعم. الضابط المذكور من فعل اثنين من ثلاثة هل هو مضطرد؟ يقول الفقهاء رحمهم الله إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والتقصير والطواف، ولكن لم يسترد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الوارد في الرمي أن من رمى وحلق حل التحلل الأول، أو من رمى فقط. فمن العلماء من قال إن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط وإن لم يحلق أو يقصر، ومنهم من قال لا بد من الحلق أو التقصير مع الرمي، وهذا القول أحوط وأولى أن يؤخذ به. لكن الفقهاء يعللون ما قالوه بأنه لما كان للطواف

فإنها هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة إلى الحاج المكي قلتم بأنه في منى لا يمكن له القصر أو لا يقصر، سمعت منكم ذلك، نعم، لكن مزدلفة وعرفة فإنه نعم. يقصر نعم. التعليل في ذلك نعم. أما بالنسبة للمكي إذا حج فإن العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعا ولا قصرا، كالإمام أحمد والشافعي، ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يقصر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن. لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة وإنما يتقيد بالعرف والتأهب له، فما تأهب الناس له وشد الرحلة إليه فهو سفر. وعلى هذا وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم بالإتمام ويقول أتموا يا أهل مكة فإنها قوم صف. وعلى هذا فنقول إن مذهب الإمام أحمد على المشهور عنه والشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة. وأما على القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة وفي عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر. أما إذا كان في منى فإنكم كما تعلمون أن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة، فلهذا نرى أن الاحتياط لا يجمع ولا يقصر في منى، مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين، إذ أن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع. لكن في مزدلفة عرفة الآن، أما في مزدلفة عرفة فهي منفصلة كما قلت لك أولا، منفصلة عن مكة يعني لم تتصل بنا. لكن الآن شو الاتصال؟ أنا في بضعة مئات أمتار حسب ما رأيت أنه لم يتصل. يعني بباني تكاد تصل ما تصل يعني حي ملاصق في مزدلفة، هذا يعني ما في بين حوالي 200 حسب يعني كبرة كلامهم مكة ما رأيت له. على كلها لو فرض مكة كبرت في المستقبل وصارت مزدلفة منها كمنها الحكم واحد. فالله عنك يا شيخ في مقولة أرحام تدفع وأرض تبلع، نعم، ما أدري المفضل الشرعي فيها وإلى من تنسب؟ والله على كل حال هذه المقولة إذا قال إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، وهو كفر، وهو كفر لأنه إنكار للبعث. وأما من قال أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة، لكنه قد ينكر عليه إطلاقها لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين، الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر ولا يؤمنون ببعض، فالأولى التنزه عن هذا والبعد عن هذه المقولة. بعث الله عنك في مقولة أخرى سألتك عنها من قبل، وهي إذا طلب مثل ما أحد شفاعة أو شيء قال حتى لو يبي ذنب من الذنوب ما أعطيته. قال إيش؟ حتى لو يبي ذنب من الذنوب ما أعطيته. نعم. هذا أيضا هذا القول الذي يقول إن بعض الناس إذا طلب منه شيء قال لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته، مراد بذلك أنه مستحيل أن أعطيه، أليس هكذا؟ مستحيل أن أعطيه، لكن كان الأمر بالعكس أن يقول لو أراد مني من حسناتي شيء ما أعطيته. أما الذنوب كل أحد يحب أن يتحمل عنه الإنسان ذنبه، وعلى كل حال فالمسألة مفهومة عند العامة أن المراد بها امتناع أن أعطي هذا الشخص ما طلب مني. لا أرى فيها محذورا. نعم ما فيها. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة تعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة. إيش؟ تعجيل الزكاة لسنوات عديدة. نعم. يعني المنكوبين والذين تحل بهم المصائب. ما حكم؟ تعجيل الزكاة قبل حلولها. لأكثر من سنة. لأكثر من سنة. الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط. ولا يجوز أكثر من ذلك. ومع هذا لا ينبغي أن يعجل. لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمصلبة شديدة أو جهات أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول يعجل لأنه قد يعرض للمفروض ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل أن لا يزكي إلا إذا حلت الزكاة، لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلف أو غيره. وعلى كل حال أيضا انتبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة بعض الموظفين تنتهي أعمالهم مثل المدرسين الآن، تنتهي أعمالهم يسمح لهم المدير المباشر، يعني إذا خرجت النتائج يسمح لهم المدير بعدم الاتيان إلى المدرسة. إلى المدرسة؟ نعم. هل يحق لهم؟ مثل إيش؟ يعني مثلا عنده ثلاث حصص؟ لا لا، في الاختبارات أقصد. انتهت النتائج وبقي الدوام المقرر مثلا يومين أو ثلاثة. نعم. والمدير المباشر سمح لهم، لكن الظاهر أنه يعني تسأل تقول إذا انتهى الزمن زمن العمل عمل الموظف وأذن له رئيس المباشر بعدم الحضور، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لكن لا يغيب عن البلد لأنه ربما يحتاج إليه. فإذا كان الأمر كما قلت مثلا انتهت أيام الاختبار في نصف الأسبوع وبقي النصف الآخر قبل الإجازة، نصف الأسبوع الآخر قبل الإجازة، فإذا رأى المدير المباشر أن لا يلزم الأساتذة بالحضور فلا حرج، ولكن لا يغادرون البلد لأنه ربما يحتاجون إليه في إعادة النظر في بعض الأجوبة أو ما أشبه هذا. إذا يعني أمكن الاتصال بهم عن طريق الهاتف لو غادروا البلد، ما يمكن في مسألة الجواب، يعني لأن الرجل قد لا يقتنع برأي غيره، مثل لو قالوا هذا الجواب يحتاج إلى زيادة درجة أو درجتين فإنه ربما لا يقتنع بذلك حتى يقرأه مرة ثانية ويكرره. أقصد يطلب منه الحضور يعني. عن طريق الهاتف إذا كان يمكن فلا بأس. في بعض المساجد يا شيخ يكثر الأجانب الذين يتكلمون أثناء خطبة الجمعة. نعم. كثير من الأجانب يتكلمون. نعم.

وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه، فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية. فالجواب أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر، فلما انفتل من صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية. فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو كان ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءته فلا حرج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ الله يحسن إليك، الأذكار أذكار النوم، هل إذا أراد الإنسان أن ينام مثلا الظهر يقرأ مثلا الأذكار أو يقتصر على أذكار الليل فقط؟ الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل. لا الذي يظهر لي أن الأذكار الواردة في النوم إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار، لأنها أذكار، وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولها إلا في منام الليل. هنا شيخ الله يحسن ليك، الآية قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل يقولها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ نعم. هل يقولها عند الصلاة فقط أو يقولها عند الوضوء إذا لم يرد أن يصلي؟ أي كلمة هل يقولها؟ أي شيء يستحضر قوله سبحانه وتعالى. نعم. هل يقتصر على الصلاة فقط؟ أي نعم. أو أنه يقولها عند كل وضوء؟ نية الوضوء تنقسم إلى قسمين، أول نية العمل، هذه لا بد منها سواء توضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر عموما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن نية الامتثال هل يكون هذا عند إرادة الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، أو يكون نية الامتثال عند كل وضوء مشروع؟ الثاني هو الأقرب، أنك تنوي الامتثال عند كل وضوء مشروع. فمثلا إذا أردت أن توضأ للطواف، أردت أن توضأ لقراءة القرآن، للذكر عموما، فإنك تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل في أمره بالوضوء. نعم. السلام. سؤال الشيخ، فيها حديث ينص على قراءة سورة تبارك كل يوم؟ في حديث أنها تقرأ، أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة، والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية؟ استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة، وذلك لأن هذه للمصالح العامة. فإذا استعمل الإنسان في حاجاته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس، لأنه تختص بالشيء من دونه، والشيء العام للمسلمين عموما لا يجوز لأحد أن يختص به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الغلو، أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه، لأن هذا عام. والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصح ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليخبر عنه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، أو فذلك نصره. نعم. وإذا كان الرئيس راضي بهذا هل هناك حرج؟ ولو رضي الرئيس بهذا، الرئيس لا يملك هذا الشيء، هو نفسه لا يملك هذا الشيء، فكيف يملك إذنه لغيره فيها؟ طيب يا شيخ، عندنا منطقة عسكرية. نعم. نحن في منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية. نعم. فيوجد في هذه المنطقة السكن الخاص للموظفين، وتوجد المكاتب منطقة العمل. فحصل هناك تغيير في أثاث المكاتب كالستائر وغيرها، فبعض الموظفين أخذ هذه الستائر ووضعها في بيته، فسألوا بعض من به خير في العلم فقال: بما أنك نقلتها من المكتب إلى البيت وجميعها خاصة في الدولة لا أرى في ذلك حرج. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ يعني السكن للدولة، السكن للدولة في نفس المكان. لكن هذه الستائر سينتفع بها الإنسان خاصة بخاصته. نعم. والدولة غير ملزمة بهذه الستائر. أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر بمعنى أنه لا يتم السكن والراحة إلا بهذه الستائر، لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر، وأنه من المفروض عادة أن تكون الستائر على البيت، فحينئذ نقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بشرط أن يكون المبنى الأول مبنى المكاتب مستغني عنه. نعم، هو مستغني المبنى. نعم. طيب يا شيخ، خطب رجل امرأة فرأته في المنام حالق اللحية. إيش؟ خطب رجل امرأة. نعم. فرأته في المنام حالق اللحية. نعم. فهل توافق عليه أم لا؟ وهو باليقظة. وهو باليقظة ظاهره الطيب. لم يحلق اللحية، وهو إن شخص ملتزم ولا يزكيها. هذه المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها، لا يضرها ما رأت في المنام، ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيما في دينه وخلقه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. نعم. جزاك الله خير. هل التسمية على الوضوء واجبة؟ التسمية على الوضوء من صحح الحديث فيها، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإنها تكون واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها. ومن لم يصحح فإنه لا يرى وجوب التسمية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة، ولكن الأفضل أن نسمي احتياطا، فلو ترك التسمية ولو عمدا فوضوءه صحيح. ما حكم الصلاة على النافلة في الحضر؟ على إيش؟ على الراحلة. حكم الصلاة على الراحلة في الحضر. في الحر؟ في الحضر. إيه. الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصل لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها. وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به، وأما في الحضر فلا يجوز. نعم. ايش؟ يا لطف الله. يا ايش؟ يا لطف الله. نعم. يا وجه الله. نعم. اذا قال يا لطف الله فقط ولم يقل الطف بي فلا حرج، لان يا هنا للتمنى، يعني اتمنى لطف الله. واما اذا قال يا وجه الله فهو يريد الله عز وجل، لأن الله يعبر بوجهه عن ذاته كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقة صح أن يقول يا وجه الله، يعني يدعو الله عز وجل. وأما اللطف فهو صفة معنوية، إذا كان يقتصر على قوله يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به. أما إذا دعا الصفة قال يا لطف الله الطف بي أو اغفر لي فهذا لا يجوز. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق. نعم. هل يؤخذ بتضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين رغم أنهم سبقهم من علما وأكثر علما وورعا وأكثر حفظا؟ نعم. هل يؤخذ بتضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين؟ نعم. رغم أنهم سبقهم من وأكثر من حفظا وعلما وورعا؟ يعني معناها أن تعارض تصحيح المتأخرين طيب، إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين بمعنى أن الأولين صححوه والمتأخرين ضعفوه أو بالعكس، فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا يستعمل مقدرته وينظر أيهما أصح وأيهما أولى بالأخذ، وسيتبين له لأنه عنده علم. وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصحيح الأولين أو تضعيف الأولين لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها، فهذا هو التفصيل. من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا فليرجح ما رأى أرجح، ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال الأولين. نعم. يا شيخ، رجل خطب امرأة وهذه المرأة يعرف شخص عنها أنها فيها عيب خلقي. أنها فيها عيب خلقي؟ خلقي ولا خلقي؟ لا خلقي، ولكن هذا العيب مستدر ليس يعني بين، وهذا العيب يرجى برره كالبرص والذهب. يرجى ايش؟ يرجى برره يعني كالبرص والذهب. نعم. فهل يعني يخبر الخاطب وهذا ليس بين للخاطب وشيء مستدر؟ نعم. اذا خطب الانسان امراه وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان، وهذا واضح. وإلا مسأل فإنه يخبره بذلك، لأن هذا من باب النصيحة.